دلت النصوص على أن الناس في تلقيهم للصحف على ضربين ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول هو من يعطى كتابه بيمينه، وهؤلاء هم أهل التوفيق والسعادة الذين فازوا بالنعيم، فأخذهم الكتب بالأيمان دليل على فوزهم ونجاتهم، كما قال سبحانه وتعالى مما سنقرأه إن شاء الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما الصنف الثاني فهم الكفار، فيتلقون كتبهم بشمالهم من وراء ظهرهم، فهم يجمعون بين الأمرين أن هذه الكتب يأخذونها بالشمال لا باليمين لأنهم أصحاب الشمال، وأيضا يكون أخذهم لها من وراء ظهورهم كما نبه إلى هذا المؤلف رحمه الله. وخاض بعض أهل العلم في هذه المسألة كيف يكون ذلك، فمنهم من قال إن يده تخلع من مكانها وتركب من خلف ظهره فيكون آخذا كتابه بشماله من وراء ظهره، ومنهم من قال إنه يدخل يده في صدره فتخرج من وراء ظهره يتلقف كتابه من وراء ظهره، ومنهم من قال إنه تلوى يده فيكون آخذا كتابه من وراء ظهره. والأسلم في هذا أن يقال إننا نؤمن بأنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، والله أعلم كيف يكون الحال. بقيت مسألة سكت عنها، وهي: ما حال العصاة الذين لم يشأ الله أن يعفو عنهم وشاء الله أن يعذبوا في النار بذنوبهم؟ هل يأخذون كتبهم بأيمانهم أو يأخذون كتبهم بشمائلهم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال، فمنهم من قال إن هؤلاء يأخذون كتبهم بأيمانهم، ومنهم من قال إنهم يأخذونها في عرصات القيامة ويكون أخذهم لها بأيمانهم علامة على أنهم لن يخلدوا في النار، ومنهم من قال إنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم بعد خروجهم من النار فيكون هذا علامة على دخولهم الجنة، ومنهم من قال إنهم يأخذون كتبهم بشمالهم من أمامهم فيكون لهم حال بين حالين، ليسوا كحال المؤمنين الذين هم من أهل الجنة أخذوا كتبهم بأيمانهم، ولا كحال الكفار الذين أخذوا كتبهم بشمالهم من وراء ظهرهم. والقول الثالث هو التوقف في حال هؤلاء، وهذا الذي يظهر أنه أسلم لعدم الدليل، الله أعلم كيف يكون حال هؤلاء وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي جاءت فيه النصوص بالسكوت عن حال هذه الطائفة، وكأن هذا والله أعلم أوقع للرهبة وللتخويف عن أن يكون الإنسان من أهل هذه الحال التي يخاف على أهلها كيف سيكون أمرهم، والله تعالى أعلم. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموقف العظيم الذي هو أخذ الصحف وتلقفها بالأيمان أو الشمائل، نسأل الله أن يجعلنا من أهل اليمين. أورد المؤلف رحمه الله جملة من أدلة القرآن التي تدل على هذا الموقف، قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا هو كتاب عمله الذي دون فيه ما عمل في الدنيا. والطائر هاهنا الأقرب والله أعلم أنه العمل، كأنه طار من الإنسان، يعني صدر منه، ألزمناه في عنقه، يعني أنه شيء ملازم له قدره الله سبحانه عليه، فإنه لا يخرج عما قدر الله سبحانه. والعرب تستعمل هذا الأسلوب في التنبيه على الشيء الذي يلازم الإنسان، هذا الشيء في عنقك أو معلق في عنقك، يعني أنه شيء ملازم لك لا تنفك عنه. قال كتابا يلقاه منشورا، يعني مفتوحا، لا يكلف الإنسان نفسه بفتحه بل يراه أمامه مفتوحا. ولذا جاء في حديث الرجل الذي تنشر له 99 سجلة وسيأتي ذكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينشر له 99 سجلا، ينشر يعني يفتح أمامه هذا العدد الهائل من سجل السيئات. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قيل حسيبا بمعنى محاسبا، وقيل حسيبا بمعنى شاهدا، وكلاهما صحيح. فالإنسان صار شاهدا من نفسه على نفسه ومحاسبا لها، وفي هذا إظهار عدل الله سبحانه وتعالى وإقامة للحجة وقطع للعذر عن العبد. ولذا جاء في حديث الرجل الذي تنشر له 99 سجلا، لما تنشر هذه السجلات أمامه يقول الله جل وعلا له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، فالله لا يكتب على الإنسان ولا يجازيه إلا على عمله، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. واستدل المؤلف أيضا بآية التكوير: وإذا الصحف نشرت، ودلالة الآية كسابقتها. كذلك استدل بآية الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، لما ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يحصى على الإنسان كل شيء ويسجل عليه كل شيء، قوله وفعله، بل اعتقاداته التي في قلبه، كل ذلك يسجل على الإنسان ويحفظ في هذا الكتاب الذي يلقاه يوم القيامة منشورا بين يديه. قال: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كما استدل رحمه الله بآية الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. والحال في الآخرين، قال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. فأخذ الكتب بالأيمان والشمائل علامة على المصير والمآل، إما إلى سعادة وإما إلى شقاوة. واستدل أيضا بآية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا يدلك على أن أخذ الكتب مقدم على ماذا؟ على الحساب، لأنه قال فاء، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والآخرون: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال: فهذا يدل على أن من أوتي كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره. ولا يخفاك ما في هذه الحال من الذلة أن يعطى كتابه من وراء ظهره، لا شك أنها حال بئيسة وحال فيها من الذلة ما فيها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. يبدو أنها يدنى المؤمن من ربه. نعم. منها قال رحمه الله: منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: رب أعرف. مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا. نعم. أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. أورد المؤلف رحمه الله هذين الحديثين استدلالا على قضية تلقي الصحف يوم القيامة، والحديث الأول مضى الكلام فيه في درس أمس، فهو الحديث نفسه المتفق عليه، وفيه أن الله جل وعلا يقرر العبد بذنوبه، والشاهد أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثم تطوى صحيفة حسناته. الرواية الأشهر والأكثر ذكرا في الصحيحين: ثم يعطى صحيفة حسناته، ثم يعطى صحيفة حسناته. وهذه الرواية خرجها البخاري وكذلك مسلم رحمهما الله في الصحيح أيضا. وأشار ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى أن هذه اللفظة خطأ، كأنه يميل إلى أن اللفظة واحدة هي يعطى، فإن كان ذلك كذلك فالأمر واضح، وإن كانت هذه الرواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر والله أعلم أن المؤمن تطوى له صحيفة حسناته بعد تقريره بما فيها إذا تلقاها ثم حوسب عليها، فإنه يعطاها بعد ذلك مطوية، فتكون الروايتان مجموعا بينهما بهذا الجمع، يعني أنه يعطى صحيفة حسناته وهي مطوية، تطوى فيعطاها، هذا إذا كانت هذه اللفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فاللفظة المشهورة أنه يعطى صحيفة حسناته. أما الحديث الثاني فالحديث فيما يظهر والله أعلم ليس بصحيح، فيه ضعف، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث بين أن كل إنسان سيكون مشغولا بنفسه ولا يذكر أحد أحدا حتى الحبيب ينسى حبيبه في ذلك المقام العظيم، ومن ذلك عند تلقي هذه الصحف، لأن ذلك حد فاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، ينقسم الناس إلى فريقين، سيكون الآخذ كتابه بيمينه من أهل السعادة في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أخذ كتابه بشماله نسأل الله العافية والسلامة فإنه يدعو على نفسه بالويل والثبور ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم ماذا؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، اللهم عفوك يا كريم. فهذا يدلك على أن هذا المقام ليس بالأمر السهل، وأن هذا الشيء الذي نتكلم به ونحن في راحة وفي سكينة وطمأنينة سوف نلقاه غدا، ولكن الحال سيكون مختلفا، ووالله وبالله وتالله ليكونن هذا الأمر. وكل إنسان سيأخذ كتابه بحسب عمله، بحسب قربه وبعده من الله سبحانه، بحسب إقباله على طاعة الله والإيمان به وتوحيده. فالمقام والله جد، والمقام عظيم، والمسألة ليست هزلا، ليس هذا الموضوع ثقافة عامة وإلا كلاما يستروح به الإنسان ويضيع به بعض الوقت. إننا نتحدث ونذاكر ونذكر بعضا بهذا الأمر العظيم الذي سنلقاه، وكلنا سيشاهده بأم عينه، وسيكون له هذا الأمر حق عين اليقين وحق اليقين. فالله الله بالجد والتشمير والاستعداد، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ الجواب: قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الآيات. انتقل المؤلف رحمه الله إلى موقف آخر من مواقف القيامة، ألا وهو موقف الوزن. قال رحمه الله: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ الميزان في اللغة تلك الآلة المعروفة التي يوزن بها والتي تخف إحدى كفتيها أو تثقل بحسب ما يوضع فيها. وأهل السنة والجماعة مطبقون على الإيمان بهذا الميزان، وأنه ميزان حقيقي له كفتان تثقل إحداهما أو تخف بحسب ما يوضع فيها. وقد أخطأ خطأ عظيما من قال إن الميزان الوارد في الكتاب والسنة ما هو إلا تعبير مجازي عن العدل. سبحان الله العظيم، كيف يقال في هذه النصوص الكثيرة إنها العدل؟ كيف يقال مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سبحان الله وبحمده: إنهما ثقيلتان في الميزان؟ كيف يقال إنهما ثقيلتان في العدل؟ هذا أسلوب ركيك لا يأتي به أو لا يتكلم به أحد من العرب، فكيف بأفصحهم صلى الله عليه وسلم؟ فالمقصود أن الميزان ميزان حقيقي يضعه الله سبحانه يوم القيامة لتوزن به أعمال الناس. وتلمس أهل العلم حكما كثيرة لتقدير الله عز وجل لهذا الوزن، مع أن الله سبحانه غني عن ذلك. ومن أظهر ما ذكر أن في هذا إظهارا لعدل الله سبحانه، وإقامة للحجة على العباد، وإعذارا لهم، فهم يشاهدون ويرون أعمالهم. والله جل وعلا بين هذا في كتابه فقال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. فهذا الذي تعمله وقدمته في هذه الدنيا سوف تراه بعينك وسوف يوزن أمام ناظرك، وكل ذلك فيه من بيان العدل ما فيه. كما أن وزن المؤمنين المتقين وظهور رجحان حسناتهم فيه من التشريف لهم على رؤوس الأشهاد ما فيه، والعكس صحيح. فأولئك الذين كانت حالهم على الضد فسيئاتهم أكثر فخفت موازين حسناتهم، فإنه يكون في هذا من التبكيت لهم ما فيه. المقصود أن من حكمة الله جل وعلا أن قدر وضع هذا الميزان يوم القيامة. واختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد أم هي موازين متعددة، فقيل إنها موازين متعددة، ثم اختلفوا. قيل إنها متعددة بحسب الأمم، فكل أمة لها ميزان، وقيل إنها متعددة بحسب الأعمال، فكل عمل له ميزان، وقيل إنها متعددة بحسب الأشخاص، فكل إنسان له ميزان. والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه. والصحيح هو القول الأول أنه ميزان واحد، لما ثبت في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لا وزنت، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا، فيقول الله لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهذا يدل على أنه ميزان واحد، وهكذا جاءت السنة في أكثر الأحاديث التي ذكر فيها هذا الميزان الأخروي، ذكر بلفظ المفرد كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، وكقوله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث وسيأتي ذكر بعضها. يبقى السؤال هو أنه ما جاء ذكر الميزان في القرآن ويراد به الميزان الأخروي إلا مجموعا كما في هذه الآيات التي سمعت، تجد قول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه إلى آخر تلك الآيات. والجواب عن هذا أن يقال إن الجمع هنا والله أعلم لتعدد الموزون، فلما كانت الموزونات كثيرة ناسب أن يذكر الميزان مجموعا، والله تعالى أعلم. ويتعلق بالميزان مسائل كثيرة، أهمها ما يأتي. أولا، اختلف أهل العلم في الذي يوزن، ما الذي يوضع في الميزان؟ فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن العمل نفسه يوزن، ولا يقولن قائل كيف يوزن العمل وهو عرض وقد انتهى، يعني كيف توزن صلاة وقد حصلت في الدنيا وانتهت، أو زكاة أو صوم أو حج. والجواب أن الذي هو على كل شيء قدير لا يعجزه أن يقلب هذه الأعراض إلى أشياء يمكن وزنها، أليس كذلك؟ فالله على كل شيء قدير، وظاهر الأحاديث يدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة. فالعمل نفسه يوزن، وليس هذا بمعجز على الله سبحانه وتعالى، كما دلت الأدلة على أن مثل هذا واقع يوم القيامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن سورتي البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما. فهذا الذي يأتي هو قراءة الإنسان كما قال أهل العلم، قراءة الإنسان لهاتين السورتين، فإنهما تأتيان على هذه الهيئة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. كذلك عمل المؤمن في قبره يأتيه في هيئة سورة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، والعكس بالنسبة للكافر. فالمقصود أن قلب هذه الأعيان من أعراض إلى أشياء توزن أو العكس ليس بمعجز على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو القول الأول، وهو أن العمل نفسه يوزن. القول الثاني أن الذي يوزن هو صحف الأعمال، وهذا الذي ذهب إليه كثير أو أكثر أهل العلم، ووصف بأنه القول المشهور وأكثر المفسرين عليه، أن الذي يوزن هو ماذا؟ صحف الأعمال. ولا شك أن هذا القول قول له ما يسنده ويشهد له، ومن ذلك حديث الرجل الذي ينشر له 99 سجلا يوم القيامة، فإن الحديث فيه أن الذي يوزن ماذا؟ الصحف نفسها. فدل هذا على أن هذا القول له وجاهة. القول الثالث أن الذي يوزن هو العامل نفسه، العامل يوزن. واستدل أهل هذا القول عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أو فيما أورده من أدلة السنة، إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ولكن هذا الاستدلال فيه ما فيه مما سيأتي الكلام عنه. والأقرب في الاستدلال عليه والله تعالى أعلم هو الحديث الآخر الذي أورده المؤلف أيضا في شأن ساقي ابن مسعود رضي الله عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، قال لهما، يعني ساقاه، يعني ساقيه، لهما في الميزان أثقل من أحد، جبل أحد. فظاهر هذا أن الذي يوزن ماذا؟ العامل نفسه. القول الرابع أن الذي يوزن هو هذه الأمور الثلاثة، إما بأن يقال إنها جميعا توزن، أو أن هذا يوزن تارة وهذا يوزن تارة وهذا يوزن تارة. وثمة أقوال أضعف من هذه الأربعة، لكن هذه التي ذكرتها لك هي الأشهر والأقوى. والأقرب في هذا المقام أن يقال إن القول الرابع هو الراجح، وذلك لأن فيه جمعا بين الأدلة، فالأدلة تؤيد كل هذه الأقوال. وهذا هو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله، وكذلك ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، وكذلك من المعاصرين سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن أولئك أيضا المؤلف الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في كتابه معارج القبول. فإن الأخذ بجميع النصوص وإعمالها أولى من إهمال بعضها والله تعالى أعلم. لكن لا يلزم فيما يظهر والله أعلم أن الجميع يوزن، إنما هذا يوزن تارة وهذا يوزن تارة وهذا يوزن تارة. ولذا لاحظ في حديث الرجل الذي تنشر له 99 سجلا، ما الذي يوزن؟ الصحف، ولم يوزن العمل ولم يوزن هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يقول له احضر وزنك، فهو كان حاضرا ماذا؟ يشاهد، ولم يكن هو موزونا. فدل هذا على أنه لا يلزم أن يكون هذا أن تكون هذه الأصناف الثلاثة كلها موزونة. كذلك في حديث ابن مسعود ظاهره أنه يوزن هو رضي الله عنه، لهما في الميزان أثقل من أحد. كذلك تلاحظ في الأحاديث الأخرى وهي الأكثر أن العمل نفسه ظاهره أنه هو الذي يوزن، وبالتالي فإننا نأخذ بها جميعا ونقول إن هذا يوزن تارة وهذا يوزن تارة وهذا يوزن تارة. لكن مهما قيل فيما يوزن، سواء كان العامل أو كان العمل أو كانت الصحف، العبرة بالثقل والخفة، أو العبرة في الثقل والخفة بالعمل نفسه. يعني ليس هناك عبرة لوزن الإنسان من حيث هو، إنما بحسب ماذا؟ عمله. كذلك الصحف ليس لذاتها أثر في الوزن والخفة، إنما هو بحسب ما هو مكتوب فيها. فالعبرة كلها على ماذا؟ كلها على هذا الذي عمله الإنسان في الدنيا. هذه الأعمال التي توزن يا رعاك الله لا تخرج عن ثلاثة أصناف، انتبه. أولا ما عمله الإنسان في الدنيا، سواء انقطع بموته أو استمر بعد موته، فإن أعمال الإنسان التي عملها ترجع إلى هذين: إما عمل انتهى وانقضى بوفاته، كصلاته كصيامه كحجه، فهذه انتهت بوفاته، أو أعمال عملها في الدنيا أو تسبب بها في الدنيا ثم استمرت ماذا؟ بعد وفاته، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلو أوقف الإنسان وقفا صدقة تجري على عليه بعد موته، فإن هذه الحسنات وهذا الثواب يبقى عليه ما استمر هذا الوقف، أليس كذلك؟ إذن هذا كله من عمله، هذا صنف أول. الصنف الثاني ما يهدى إليه بعد موته مما يشرع إهداؤه، فإن الأصل هو أن الإنسان يعود ثوابه، يعود ثواب عمله إليه. من عمل صالحا فلنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ولكن دلت النصوص على استثناء بعض الأعمال من حيث جواز إهداء ثوابها إلى الميت، والذي يتحقق في هذا المقام أن يقال إن الذي دلت عليه السنة من حيث جواز إهدائه للميت ما يأتي: أولا الصدقة، فإنه يجوز للإنسان أن يتصدق عن الميت، والأحاديث في هذا ثابتة في الصحيحين، عدة أحاديث ثابتة في الصحيحين، فيجوز لك أن تتصدق عن ميت، عن أبيك، عن ابنك، عن قريبك، عن أخيك في الله، ويصله ثواب هذه الصدقة. ثانيا النسك، أن تحج أو أن تعتمر عن الميت فيصله ثواب ذلك. ثالثا قضاء الصوم الواجب، من وجب عليه صوم سواء كان صوما منذورا أو كان صوما واجبا بإيجاب الشرع على الصحيح ولم يقضه صاحبه، يعني وجب عليه قضاؤه فلم يقضه، فإنه يجوز لك أن تقضيه، ويكون ماذا؟ ثواب ذلك وبراءة الذمة لذاك الميت. فهذا ما دلت الأدلة على جواز أو مشروعية إهدائه للميت، والله تعالى أعلم. بقي ما يفعله كثير من الناس، وهو أنهم يهدون صلاة كركعتين يهديها، أو يتلو جزءا، أو يختم القرآن ويهدي ثوابه، أو يسبح ألف تسبيحة ويهدي ثوابها، وما شاكل ذلك من هذه الأعمال. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا ليس عليه دليل، والأصل أن هذا المقام مقام توقيف فلا يقال فيه إلا بدليل، وإن قال هذا من قاله من أهل العلم فلهم اجتهادهم، لكن الأسلم هو أن يقف الإنسان عند حدود ما جاء في الأدلة. ولذا تأمل معي ما ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. السؤال الآن، لماذا يسأل سعد هذا السؤال؟ نعم، لأنه يستقر في نفوسهم أن هذا خلاف الأصل، أليس كذلك؟ ولذلك جاءوا ماذا يسألون. لو كان هذا هو الأصل، أن الإنسان يتصرف في أعماله وفي ثواب الأعمال كيفما شاء، ما احتاج إلى أن يسأل، لكن هذا خلاف الأصل، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بنعم، فدل هذا على أن هذا خلاف الأصل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مات أحبابه وإخوانه وأقرباؤه، ماتت زوجه خديجة التي هي من أحب الناس إليه، مات ابنه إبراهيم وعمه حمزة، مات كثير من أصحابه ودفنهم هو صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قام بهذا العمل ولا أرشد إليه. دل هذا على أنه لو كان مشروعا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم فيما أعلم ما صح عنهم إهداء هذه الأعمال، وضوء أو قراءة أو صلاة أو ما شاكل ذلك. وقل مثل هذا أيضا في التابعين، فلو كان هذا مشروعا ومعهودا في السلف لنقل إلينا، لأنه مما تتوافر الدواعي على فعله، لا سيما وأن الناس الأصل فيهم أنهم يحنون ويرفقون ويشفقون على موتاهم، أليس كذلك؟ لو كان هذا مما يشرع لبين لنا. إذن هذا هو الصنف الثاني من الأعمال. الصنف الثالث مما يوزن نتيجة المقاصة، نتيجة المقاصة. يوم القيامة كما قد علمت يوم العدل ويوم الدين ويوم الجزاء، وهو اليوم الذي يقتص فيه للمظلوم من الظالم، وليس ثمة دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات، وبالتالي فإنه يؤخذ من حسنات الظالم فتوضع مع حسنات المظلوم وتوزن، فإن فنيت حسناته فإنه يؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على سيئات الظالم فتوزن، فهذا أيضا مما يدخل في ماذا؟ فيما يدخل في الوزن. إذن هذه ثلاثة أصناف. أيضا مما ينبغي أن يشار إليه أن جميع الأعمال توزن ولها أثر في الوزن، ولكن دلت النصوص على أن ثمة أعمالا لها أثر في ثقل الميزان أكثر من غيرها، وهذا مما ينبغي على اللبيب أن يعتني به، أن يتتبعه في النصوص وأن يحرص على القيام به، لأن الإنسان يترتب مصيره على نتيجة وزنه. هذا المقام العظيم حد فاصل بين أهل الجنة وأهل النار، فهو مقام ليس بالهين، وبالتالي فينبغي على الإنسان أن يكثر من الحسنات، بل وأن يعتني بما له أثر في ثقل ميزان حسناته. ومما يذكر في هذا المقام أن أعظم ما يؤثر في ثقل الميزان قول لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص، هذا أعظم ما يكون في إثقال كفة الحسنات. ويدل على هذا ما سيأتي ذكره في حديث صاحب 99 سجلا، فإن هذا الرجل لما قال لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص كان لها أثر في أن رجحت هذه الحسنة الواحدة على تلك الحسنات الكثيرة، بل الكثيرة جدا. ثانيا، مما جاءت السنة أيضا بأنه يثقل في الميزان قول الحمد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. كذلك ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا الخلق الحسن، فهنيئا لك يا ذا الأدب ويا ذا الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: وقوله الحق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. أيضا ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده، والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. فيا من فجعت بهذه المصيبة أن يموت أحد أولادك، استبشر خيرا واحتسب وأمل هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا كله يتعلق بما يوزن في الميزان. بقيت مسألة ثانية وهي أحوال الناس في الوزن. ما نتيجة الوزن إذا وزن الناس يوم القيامة؟ إلى أي شيء يصيرون؟ ما هي النتائج التي تنتج من وزن الناس؟ الجواب أن الناس إذا وزنوا لا تخلو أحوالهم من ثلاث أحوال: أولا أن تترجح حسناتهم على سيئاتهم، فمن ترجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة فإنه من أهل الجنة مباشرة، نجا من النار بفضل الله ورحمته. الذي تترجح حسناته على سيئاته ولو بواحدة فإنه من أهل الجنة ولا يدخل النار، وهذا ما وعد الله سبحانه وتعالى به، وهو صادق الوعد جل وعلا. وبل لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا، وعد الله جل وعلا أن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فدل هذا على أن من زادت حسناته على سيئاته كما قال بعض السلف ولو بواحدة فإنه من أهل الجنة ولو كان في الكفة الأخرى كبائر. فالعبرة في ذاك المقام بالثقل، فإذا ترجحت كفة الحسنات على كفة السيئات فإنه سيكون من أهل الجنة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وإذا عليك يا عبد الله أن تستكثر من الحسنات، فإنك لا تدري ما هي الحسنة التي ربما تكون سببا في سعادتك. الحال طبعا أصحاب هذه الحال متفاوتون تفاوتا عظيما، منهم من ليس عنده إلا حسنات محضة ولا شيء في الكفة الأخرى كالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم دونهم أيضا أهل التقوى والصلاح، كمل المؤمنين الذين يجتهدون في العمل الصالح وإن زلت بهم القدم وبدرت منهم بادرة بادروا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كلما وقع فإنه يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل فتمحى تلك السيئة. وكذلك الذي يوفق إلى توبة نصوح قبل الموت فهنيئا له. إذن هؤلاء أعلى ما يكونون، وهم الذين عندهم حسنات محضة لا يقابلها شيء في الكفة الأخرى. ثم دونهم من عنده صغائر قليلة، ثم من عنده أكثر من ذلك، إلى أن يكون في أواخر أولئك من عنده حسنات كثيرة وعنده سيئات كثيرة، ولكن حسناته ترجحت على سيئاته ولو بواحدة، فهؤلاء جميعا من أهل الجنة وإن كان لهم الدرجات بحسب أعمالهم، ولكل درجات مما عملوا. الصنف الثاني هم الذين ترجحت سيئاتهم على حسناتهم، وهؤلاء هم أهل البلية. هؤلاء هم الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه. ما المقصود خفت موازينه؟ موازين حسناته، وبالتالي ثقلت موازين سيئاته. وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة بسيئات أكثر من حسناتهم، إن عفى الله سبحانه وتعالى عن تلك السيئات في الدنيا فإنها لا شك أنها لا توزن، أو عفي عن تلك السيئات وهم في البرزخ وكفر عنهم وهم في البرزخ فإنها لا توزن، أو كفر عنهم من سيئاتهم في مواقف القيامة قبل موقف الوزن فإنها أيضا لا توزن. فإن لم يشأ الله سبحانه وتعالى العفو عن تلك السيئات قبل موقف الوزن، فإن ظاهر النصوص يدل على أن أهل هذه الحال الذين ترجحت سيئاتهم على حسناتهم أنهم يكونون من أهل النار، إلا إن قبل الله عز وجل شفاعة فيهم فإنهم يكونون من أهل الجنة. وذلك أن موقف الشفاعة الذي دلت عليه السنة في شأن العصاة في شأن أهل الكبائر يكون بعد موقف الوزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين أنه يضرب الصراط وتحل الشفاعة، يضرب الصراط وتحل الشفاعة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا يقولون على ذلك أو في ذلك المقام العظيم الذي لا يتكلم فيه غيرهم؟ ماذا يقولون؟ ربي سلم سلم. وهذا دعاء لهؤلاء الذين يمرون على الصراط، فإن قبل الله عز وجل الشفاعة في هذا العاصي الذي زادت سيئاته على حسناته فإنه ماذا؟ يعفى من دخول النار، وإلا فإنه يكون من أهل النار. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم من فهم أو من تأمل النصوص المتعلقة بهذا المقام. الصنف الثالث هم الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم، أتوا بحسنات يقابلها سيئات مساوية لها. فهؤلاء الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم فيهم أنهم يكونون من أهل الأعراف، والأعراف مرتفع بين الجنة والنار، هو الذي جاء في سورة الأعراف كما تعلم، فيوقفون على الأعراف مدة يشاءها الله سبحانه وتعالى، لم تكن لهم من الحسنات ما يرجح دخولهم الجنة، ولم يكن لهم من السيئات ما يرجح دخولهم النار، فأوقفوا بين الجنة والنار على هذا المرتفع الذي هو الأعراف مدة يشاءها الله سبحانه وتعالى، ثم يكون مآلهم إلى الجنة، كما قال جل وعلا: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهذا ما يتعلق بأهل هذه المرتبة. ومن لطيف ما يذكر أن ابن حزم رحمه الله في رسالة له اسمها التلخيص لوجوه التخليص، لما ذكر أهل هذه الحال تمنى أن يكون منهم، تمنى أن يكون، يقول: يا ليتني أكون من أهل الأعراف. وسبقه إلى هذا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، فإنه ورد عنه أنه كان يتمنى أن يكون من أهل الأعراف. إذا كان سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه يقول هذا، فماذا نقول نحن؟ والله المستعان. هذه باختصار بعض المسائل المتعلقة بموقف الوزن، ونمر على وجه العجلة على ما أورد المؤلف رحمه الله من أدلة. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. مثقال حبة من خردل، الخردل حبة صغيرة معروفة، تضرب العرب المثل بخفة الشيء بها، يقولون هذا مثل حبة الخردل أو أخف من خردل، أو يزن حب خردلة أو لا يزن حب خردلة، أو لا يزن حبة من خردل، فهي حبة صغيرة يعني قريبة من السمسم تقريبا، معروفة ويتداوى بها. المقصود أن في هذا تنبيها على أنه مهما كان العمل صغيرا فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه. واستدل المؤلف أيضا بقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال في حق الطرف الآخر: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كذلك قال في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذه مسألة هي وزن الكفار، هل يوزن الكفار أو لا يوزنون؟ هذه الآية استدل بها من قال من أهل العلم إن الكفار لا يوزنون، والصحيح أنهم يوزنون، بدليل ما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني يوزن لكن لا يكون له وزن، يكون خفيفا، لأنه ما عمل صالحا يثقل به ميزانه. ويشهد لهذا الآية التي سبقت: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. إذن هذه الآية تتعلق بمن؟ من الذي يكذب بآيات الله؟ الكفار. فدل هذا على أنهم ماذا؟ وزنوا فخفت موازينهم، ألستم معي يا أخوان؟ وزنوا ماذا؟ فخفت موازينهم، فدل هذا قطعا على أن الكفار ماذا؟ يوزنون. إذن ما معنى قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ الجواب أنه لا يقام لهم يوم القيامة وزن نافع، لا يكون لهم وزن نافع، بل يوزنون ولا ينتفعون بالوزن، لأنه ماذا؟ تخف موازينهم. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. وهكذا ما جاء في آيات أخرى، كذلك من أشهرها آية القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح 90 سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الأحاديث. الأحاديث كما ذكر المؤلف رحمه الله كثيرة، وهذه الطائفة من الأحاديث والتي سبق من الآيات كافية في إثبات هذا الأمر العظيم. أورد المؤلف رحمه الله الحديث الذي كررته عدة مرات، وهو حديث البطاقة، وفيه أنه يصاح يوم القيامة برجل قال صلى الله عليه وسلم من أمتي، فهو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. البصر مده ماذا؟ مداه ماذا؟ مداه كبير، سبحان الله العظيم. رجل ينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كلها مشحونة بالسيئات، كلها سيئات، نسأل الله العافية والسلام. فيقول الله جل وعلا له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: ألك حسنة أو ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. أصابته دهشة من هول ما هو راء، حتى إنه أيقن بالهلاك. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم. فتخرج له بطاقة، رقعة صغيرة فيها لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة. فيقول هذا الرجل، فيقول الله جل وعلا: احضر وزنك. فيقول الله، فيقول هذا الرجل: يا ربي، وما هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة، وتوضع السجلات في كفة، فتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال أهل العلم: هذا الرجل وفق إلى قول لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص، ولم يأتي بعدها بما يناقضها أو يضعفها، لم يأتي بعدها بما يناقضها أو يضعفها، وبالتالي أثرت أنوار لا إله إلا الله في إزالة ظلمات تلك السيئات. ولا شيء أعظم من هذه الكلمة العظيمة التي قامت بها السماوات والأرض، لكن الشأن أن يقولها الإنسان بحقوقها وقيودها وشروطها. أيضا ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث صحيح عند أحمد وغيره، وهو أنه صعد شجرة يجتني منها، فضحك الصحابة من دقة ساقيه رضي الله عنه، كانت ساقاه ضعيفة أو دقيقة، فضحك الصحابة من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. أحد ما هو؟ هذا الجبل العظيم. وإننا لنحلف بالله على صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لتكونن ساقاه يوم القيامة في الوزن أثقل من هذا الجبل العظيم الذي هو جبل أحد. وذلك دليل على عظيم إيمان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. كذلك أورد ما ثبت في الصحيحين في شأن وزن الكافر: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وأن يزن ذلك وهو كافر بالله سبحانه وتعالى. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: هل يستحب الحج عن من له قريب مات ولم يتمكن من الذهاب إلى الحج؟ على كل حال، هو أمر جائز ومشروع، ولكن اعلم أن هذه الحجة سيكون ثوابها لهذا الميت، فلتكن من هذا على ذكر. إن كنت ظنينا بالحسنات فاجعلها لك، وأكثر من الدعاء له، تصدق له إن شئت. هذا السؤال يعني يعود إلى السؤال السابق نفسه: هل الملائكة هل كتب يعلمون ما في قلوبنا فيكتبونه؟ نعم، وإلا لم تكتب لنا ما هو من أهم الحسنات وأعظمها، فإن جنس الأعمال القلبية أعظم من جنس الأعمال البدنية، فكيف يقال إنها لا تكتب؟ أما كيف يكون ذلك فالله تعالى أعلم. ذكر بعض العلماء أنه إن عمل الإنسان عملا صالحا خرج منه ريح حسن فيكتبها الملك حسنة، وإلا خرج منه ريح قبيح فيكتبها الملك سيئة، ولكن هذا لا دليل عليه. فالذي يظهر والله أعلم أن الله جل وعلا يمكن الملك من الاطلاع على ما في نفس الإنسان، والله على كل شيء قدير. ما يفكر فيه الإنسان من الخواطر فإن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه، إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يقول: هل هناك فرق بين ما يهدى وما يصل إلى الميت؟ فمما يصل إلى الميت الدعاء. هنا بعض الناس يقول إن الميت يهدى له كذا وكذا والدعاء أيضا. الصواب أن الدعاء لا يهدى، ثواب الدعاء لمن؟ للداعي أو المدعو له؟ نعم، للداعي. وإنما ينتفع الميت بأثر الدعاء، وفرق بين المسألتين، يعني فرق بين الصدقة والدعاء. الصدقة ماذا يحصل فيها؟ هي نفسها تهدى، ثواب الصدقة يصبح لمن؟ يصبح للميت. أما الدعاء لا، ثواب الدعاء يكون ماذا؟ للداعي الحي، وأثر ذلك الدعاء إن قبله الله عز وجل ينتفع به الميت، فالميت ينتفع بالدعاء، هذا لا إشكال فيه، لكن ليس هذا من باب إهداء الحسنات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.